بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب الاستسقاء بالخطبة يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله فلك المال وجاء العيال أدعو الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء كذا والذي نفسي بيدي ما وضع حتى زار السحاب أمثال الجبال ثم لم يزل من بريء حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك من الغد وبعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيدي لا ناحية من السهاب إلا مرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قنا شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الاستسقاء بالخطبة يوم الجمعة. الاستسقاء بالخطبة يوم الجمعة, وهذا هو السنة. الاستسقاء تطلب من الإمام أن يدعو الله أن يسقي الناس وهو يخطب في خطبته, هذا هو السنة. أو أنك تخرج بالناس إلى البر وتستسقي كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, استسقى على الخطبة واستسقى في البر. أما أن استسقي في التراويح فهذا لم يحصل من أحد من الصحابة ولا التابعين, لا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله أحد من التابعين. في التراويح نستسقي, من قال هذا ومن ابتدع هذا؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر, إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم, الوليد بن مسلم قال عن أبي عمرو الأوزاعي, عن أبي عمرو الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أبي طلحة قال عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن مو عن أبي طلحة, عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ جاء قام أعرابي فقال يا رسول الله جاعت العيال وأمحلت الأرض فادعو الله لنا أن يسقينا, فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وقال اللهم علي اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول أنس رضي الله عنه والله ما نزل من المحراب الذي يخطب عليه الصلاة والسلام إلا والمطر ينزل ولحيته يغرق المطر عليه الصلاة والسلام وبعد مدة يومين أو ثلاثة أتى الأعرابي أو غيره, الأعرابي نفسه أو غيره, قال يا رسول الله تقطعت السبل وانهدمت البيوت, انظر سرعة جزع الناس, يطلبون الخير ثم يطلبون إزالة هذا الخير, يطلبون الخير أولا لأن البشر ضعاف مساكين مع أحقر من الذبابة ضعاف أمام رب العالمين, فيأتون أزل عنا هذا المطر ما عاد نبغاه يا رسول الله ودعو الله نزيله عنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. الضراب هي الجبل الصغير ومنابت البادية معروفة منابت الغنم الذي ترعاها إلى آخره. يقول والله إني لرأيت ما قال بيده شيئا إلا تجلى ولا قال كذا إلا تجلى حتى صالت المدينة في وسط الحلقة, كأنها في حلقة في جوفة, كأن المدينة في حلقة, تجلى السماء اللي على المدينة تجلى وبقي اللي بعيد عنها مستدير عليها لا يزال في سحاب يتقطع خلاص. اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الضراب والآكام بطول الأزجة, الأكم الطعس الرمض والضرب هو الجبل الصغير, على الضراب والآكام بطول الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. قال جاء هذا في صحيح مسلم أو أنه يأتينا في البخاري الله أعلم. نعم. ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث. يقول لم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود, يعني بالمطر, أن المطر غزير وأنه ينزل وبثت الأرض ورعى الغنم وطلع العشب وأرغد الناس تلك السنة. نعم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحب ينصت فقد لغى, وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والاسلام والامام يخطب فقد لغوت. يقول البخاري رحمه الله باب ما اذا قال انصت والامام يخطب فقد لغى. حدثنا وقال سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم انصت اذا تكلم. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. لفظة انصت فقد لغوت او تعطس تقول الحمد لله او شمتك يرحمك الله يا فلان او كذا كل هذا اذا كان الامام يخطب يبطل صلاتك يبطل الاجر اجر الصلاه يعني كانك ما حصلت اجر الانسان. فلا نقول لك عيد الصلاه. حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثنا الليث قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت يعني أسكت فقد لغوت. ومن لغى فلا جمعة له. من لغى فلا جمعة يعني لا أجر للجمعة فيه. أجره بالجمعة لغى ما له أجر. إنما ما نقول أعد. نعم. باب السعد الذي في يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال في ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها. يقول البخاري رحمه الله باب الساعه التي في يوم الجمعه التي في يوم الجمعه ويستجاب فيها الدعاء متى هذه الساعه. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك قال عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من وافق ساعه. نعم. ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وقال يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر يوم الجمعه وقال لا يوفقها عبد في الجمعه ساعه استجاب الدعاء فيها لا يوفقها عبد مسلم يصلي إلا غفر له في هذه الساعة. والصلاة ما يكون أنك تصلي الإنسان حتى لو أنت جالس تقرأ القرآن في مسجد حتى لو أنت تطوف بالبيت حتى لو أنت جالس تذكر الله هذا تسمى صلاة. مدام أنك جالس في المسجد تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تطوف بالبيت فأنك تسمى تصلي. فإذا نزلت الساعة هذه وافقت هذه الساعة غفر لك بإذن الله. ما فيها ساعة من وافقه يصلي غفر له من وافقه يصلي. والصلاة عامة الصلاة عامة تصلي الإنسان نافلة تصلي فريضة تطوف بالبيت تقرأ القرآن تذكر الله. المهم أنك تصلي حتى لو أنت في بيتك ما هو بس في المسجد حتى لو أنت في بيتك تقرأ القرآن أو تصلي أو شيء من هذا فإنك إذا وافقتها غفر لك. ففيها ساعة يقللها أبو هريرة والنبي عليه الصلاة يقللها يعني أنها قد تكون من أول النهار وقد تكون عند حينما يخرج الإمام إلى الجمعة وقد تكون في آخر النهار في آخر ساعة من النهار إلى آخر النهار. فمن إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام من بقي جائزة. قال رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول البخاري رحمه الله باب إذا انفض الناس عن الإمام وبقي معهم 12 نفر صحت الصلاة صحت الجمعة يعني. وهذا هو دليل الأحناف على أن 12 تصح الجمعة 12 نفر تصح الجمعة. أن عند الشافعي رحمه الله وعند أحمد إذا كان ابتدى قرية ابتدى الجمعة فلا بد من 40. أما إذا كان ما هو ابتدى وأرادوا أن يصلوا بعد ذلك ونقصوا قد يستسهل عندهم. لكن إذا كان ابتدى جمعة لا بد من كمال 40 لأول جمعة تجمع بعد ذلك لو نقصوا لا بأس بذلك. أما الأحناف يقولون 12 تتم الجمعة فيها 12 تتم، وبعض الأحناف يقول له 3 أمطار تتم بالجمعة إلى آخره. هذا عاد قول شاذ، الثلاثة قول شاذ، وأما 12 فقد يكون لهم دليل فعل الصحابة وأنه ما بقى مع الرسول 12 نفر وهو قائم يخطب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة، زائدة قال عن حسين بن عبد الرحمن، عن حسين عن عبد الرحمن الأوزاعي عن سالم بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فأتت عير فيها أرزاق وفيها فلوس وفيها كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الظهر ونفع فسمعوا صوت البعارين وفيها أرزاق وفيه، والصحابة جاعنين رضي الله عنهم وأرضاهم غالبهم جاعنين، فتركوا الرسول خرجوا من المسجد فتركوا الرسول يخطب على المنبر، واقف على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى معه إلا قرابة 12 نفر أو أكثر أو أقل قليلا أو أكثر قليلا أو 12 تحديدا. يقول فلم يبقى معه إلا 12 نفر، فلامهم الله تعالى وتقدم، لامهم الله تعالى وتقدس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ربنا يرزقكم إذا جلستم مع الرسول وسمعتم الخطبة عليه الصلاة والسلام، سمعتم خطبته رزقكم الله أحسن من هذا، رزقكم الله وأعطاكم رزق أحسن من الرزق اللي خرجتم وتركتم الرسول يخطب عليه الصلاة والسلام. فشاهد أنهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين تعالى وتقدس. يعني أن الله هو اللي يرزق ما هو أنتم، حتى لو جاء الرزق حتى لو جت التجارة لو جت العير ربما يسبق شيء، ربما تحصل بشيء، تطلع من المسجد وتحرم من الخطبة ولا يصيبك شيء، لأن العكس أنت بتصير توزع على الفقراء والمساكين، ربما أنت ما يجي اسمك معهم من يدري. فلا تخرج الإنسان، اتفق بربك تعالى وتقدس وتوكل عليه واسمع الخطبة وربك والرازق تعالى وتقدس. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة ومن قبلها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يعني هل هناك شيء يصلى راتب مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مثل الراتب؟ الرواتب 10 وأحيانا تكون 12، فإذا كان قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين صارت 12، وإذا كان لم يصلي قبل بعد الظهر شيء، صلى قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء وقبل الفجر صارت 10. فأما أن تكون 10 الرواتب 10 هذه المؤكد، وإن صليت ركعتين بعد الظهر صارت 12، فأنت حر تصلي 12 أو تصلي. هذه رواتب، رواتب يعني مؤكدة، سنة مؤكدة، رواتب ما ينبغي المسلم أن يتركها، لا هي ولا الوتر، ما ينبغي المسلم أن يترك الوتر ولا ينبغي المسلم أن يترك الرواتب العشر هذه، لأنها مؤكدة ولازم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الجمعة هل لها شيء؟ هذا الباب، باب هل الجمعة صلاة قبلها أو بعد؟ تقول لا، الجمعة ما لها صلاة لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا دخلت المسجد لازم تصلي سنة المسجد. إذا دخلت المسجد حتى ولو اليوم نخطب لازم تصلي تحية المسجد، ما تسمى إنها للجمعة، الجمعة ما لها شيء، صلي تسليمة تسليمتين 3 تسليمات أنت حر الإنسان. كذلك إذا انصرفت من الجمعة تصلي تسليمة تسليمتين 3 تسليمات أنت حر الإنسان، إنما تحية المسجد لابد منها. إذا دخلت حتى ولو الإمام يخطب يصلي تحية المسجد قبل الصلاة، وإلا فليس لها راتبة، يعني ليست مثل الظهر وليست مثل المغرب لها رواتب، الجمعة ما لها راتبة، تأتي تسمع الخطبة وتكفي. إذا صليت ركعتين مع الإمام جمعة وسمعت الخطبة فكأنك حصلت أحسن من الرواتب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين، كم صاروا؟ صاروا 12، فإن لم تصلي بعد الظهر صاروا 10، أنت حر يا الإنسان، 12 تجعلها 12 في موازينك وفي رصيدك عند الله أو تجعلها 10 أنت حر، إنما الرواتب اللي تلي الفروض في التأكيد تلي الفرائض في التأكيد، لكنه لو تركها ما يكفر مثل الرواتب. الفروض إذا ترك الصائم كفر، أما الرواتب هذه تلي الفروض لكنها مرتبات لازم عليها عليه الصلاة والسلام، هي والوتر. الوتر لازم عليه والعشر هذه لازم عليها. فالشاهد أن الجمعة ليس لها من الرواتب هذه شيئا. نعم. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد الجمعة شيئا، لأنه إذا دخل على طول المنبر ما يمكن، أما إذا انتهى ذهب إلى بيته يصلي ركعتين كما ورد في البخاري. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أرضها في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا ودور رزقك، دور رزقك الإنسان، انتشر ودور رزقك. وأتى بقصة المرأة رحمه الله، أم قرفة كانت تسوي عصيدة تسمونها مع سلك، سلك الخضار هذا اللي ينبت في الأرض، خضار سلك وجزر ولفت وما إلى ذلك، تسوي من تختار السلك تزرعه في أرضها وفي مزرعتها، ثم إذا جاء يوم الجمعة جمعت منه كثير، ثم حطته بقدر، ثم طبخته قليلا، ثم أتت بشعير قد طحنته ثم عصدته عليها، ثم تقدمه لمن أتى انتشر عن من الأرض. وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان، أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أرضها في مزرعة لها سلك. يقول سهل: كانت فينا امرأة من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها تجمع سلك من أرضها ثم تطبخه ثم تعصد عليه طحين من الشعير. يقول: فكنا نتمنى الجمعة علشان هذا القدر، يقول: نتمنى يوم الجمعة علشان ننتشر منها ونأتي لها سلم عليها وتقدم لنا هذا الطعام. يقول: ما عندي ألذ من يقول بالصحابة ينتبونها ويسلمون عليها ثم تقدم بصحون حطوا بصحون يلعقون لعب يلحسون لعب بأصابعهم. يقول رحمه الله: فأتينا فإذا انتهت الصلاة خرجنا إلى هذه العجوز، يقول: فندخل عليها ونسلم عليها وتقدم لنا صحون في هذا السلك طابخة عليه عاصفة عليه طحين من الشعير. يقول: فنلعقه بأصابعنا أو نلعقه بملاعق أو شيء، عندهم ملاعق من الخشب وملاعق من التراب. يقول: فنلعقه ونتمنى يوم الجمعة لهذه اللعقة، يقول: لأنها تجيب سلك من أرضها تنبته تزرعه ثم تطحنه ثم تطبخه ثم تطحن عليه طحين شعير، تدق عليه طحين شعير تخضه ثم تقدمه للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: نتمنى يوم الجمعة علشان هذه المرأة نسلم عليها ونلعق من طبيخها. نعم، من الجوع رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم نبيه عن سالم بهذا وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم، قال حدثنا ابن أبي حازم الصغير عبد العزيز عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة الجمعة، والخلفاء من بعده يبكرون بصلاة الجمعة فلا ينامون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة. هذا طريقتهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم بعد صلاة الجمعة يقيلون ويتغدون وينامون بعد الصلاة، يعني أنها يصلون الجمعة بعد الزوال، مجرد ما تزول الشمس يصلون الجمعة. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن حميد أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كنا نبكر للجمعة ثم نقيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب القائلة بعد الجمعة. باب القائلة أو القيلولة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة. محمد بن عقبة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم قال حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول كنا نبكر للجمعة ثم نقيل. قال كنا نبكر في الجمعة يعني يصلون الجمعة مبكرين ثم بعد ذلك القيلولة والغداء يعني ينامون يتغدون وينامون بعد ما يصلون الجمعة. كذلك الظهر ما يقيلون إلا بعد صلاة الظهر لأن الله ذكر وبعد صلاة الظهر من العورات بعد صلاة الظهر وبعد صلاة وقبل صلاة وبعد صلاة العشاء وعين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حاتم عن سالم رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. يقول البخاري رحمه الله أكد الكلام هذا في سندات تجيبها. يقول حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان. أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. معنى هذا أن الرسول كان يبكر عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون كانوا يبكرون في صلاة الجمعة ثم الناس تذهب إلى بيوتهم ويقيلون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصممنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعته وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع وسجد سجدتين. يقول البخاري رحمه الله باب انتقل من صلاة الجمعة وصلاة الفريضة إلى صلاة الخوف من باب إلى باب رحمه الله ومن موضوع إلى موضوع. قال باب صلاة الخوف. الخوف يعني صار هناك جيوش المسلمة مقابلة جيوش المشركة فهي خوف لا شك في هذا يخافون أن يأتوهم وهم يصلون ثم يقتلونهم وربنا حذرهم عن هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم. هذه إذا كانت الجيوش المشركة قدام القبلة أمام القبلة يعني إذا كانت أمام هذه حالة والحالة الثانية ما هي قدام القبلة والحالة الثالثة يسيرون هنا ويسيرون هنا والرابعة المسايفة يتقاتلون هذا يضرب هذا بالسيف وهو يصلي يوم إيمان وهذا يضرب هذا بالسيف وهو يصلي إيمان. ست حالات وردت في صلاة الخوف وأشهرها هي الصلاة التي كانت الجيوش المشركة هنا فأقمها القبلة أو كانت الجيوش المشركة في القبلة. هذه أشهر الحالتين التي وردت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معلوم إذا كنتم تصلون وهم معهم سيوفهم حملوا عليكم قتلوكم وانتم تصلون لكن لا تصلون وانتم تشوفون المشركين لا اتركوا الصلاة وصلوا صلاة خوف أو خلوا الصلاة ناس يصلون وناس يقفون أمام المشركين إلى آخره كما سيأتي. نعم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. يقول الله تعالى وتقدس تخفيفا لعباده: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ارموا السلحة لكن خذوا حذركم، انتبهوا انتبهوا، ودى المشركين لو تغفلون عن أسلحتهم أنتم فيميلوا عليكم ميلة واحدة، لا شك أنهم يودون أن يميلوا عليكم، لا تغفلوا عن أسلحتهم، ارموا السلحة إن كنتم مرضى أو على سفر أو بكم أذى من مطر، ارموا السلاح لكن احذروا احذروا، ساعة ما تشوفون شيء خذوا سلاحكم وقابلوا المشركين. نعم. إن الله عد للكافرين إن الله عد للكافرين عذابا أليما مهينا مهينا. نعم. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب بن أبي حمزة قال قال سألت يعني الزهري هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث القول، قال سألت شعيب يسأل الزهري شيخه هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، قال نعم، ثم وصف له حالتين من صلاة الخوف. قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أنه غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وقد قبلهم المشركون، قبلهم الجيش، الرسول خارج لهم لأجل هؤلاء الأعراب الذين يغزون المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام وتقبله إياهم بالبر، تقابلوا سوا سوا. عاد هل يكون هذه المرة يكون الجيش من وراء القبلة؟ القبلة ما يحالهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الصلاة يجلس على الأرض ويصلي إلى القبلة هو وصف معه، يصلون معه كركعة ثم كل إنسان يصلي لنفسه يتمم لنفسه، ثم يذهبون ويقفون أمام المشركين ويأتي الواقفون ويصلون مع الرسول الركعة الثانية وكل يسجد لنفسه، تمت هذه الصلاة. هذا متى؟ إذا كان المشركون وراء ما هم على القبلة، أما إذا كان المشركون على القبلة فإن ناسا من الصف اللي قدامه يقوم يصلي معه ركعة ثم يصلي يسجدون لأنفسهم، ثم يقوم اللي وراء يجلسون اللي قدام يقومون اللي وراء يصلون معه عليه الصلاة والسلام ركعة ثم يتمون لأنفسهم ثم يسلم بالجميع عليه الصلاة والسلام، يسلم بالصفين جميعا ثم ينهضون إلى المشركين إلى آخره. فهذه ما أشهر صلاة صلىها الرسول مرتين، مرة الجيوش المشركة ما هي بالقبلة ومرة الجيوش المشركة على القبلة. نعم. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوادينا العدو فصففنا لهم. يقول عبد الله بن عمر غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد فجاءهم بنو عامر من الجيوش، بني عامر من الأعراب، فتجمعوا وتجب بنو عامر وغيره من المرتزقة تجمعوا يبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصاف المسلمون والمشركون في وقت الصلاة، لكن هذه الحالة المشركون قدام القبلة أمام القبلة، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بصف الصف الأول معه، صلى بهم ركعة ثم نهض للثاني جلس سجدتين ثم نهض اللي سلوا اللي معه الصف اللي يليه، صلوا لأنفسهم وكملوا لأنفسهم ثم قعدوا، وقام الصف اللي وراه بعدما سلم اللي قام الصف اللي يليه وصلى معه الركعة الصف اللي وراه، وكانوا ثلاث صفوف أو أربع صفوف كل يصلي على حسب حاله إلى آخره، ثم يسلم بهم جميعا. هذا متى؟ إذا كان المشركون أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الجيش المسلم فإنهم يصلون بهذه الحالة، فإن كان الجيش المشرك مو أمام المسلمون فإنه يصلي بجماعة ثم ينصرفون، يكملون لأنفسهم ثم ينصرفون هناك ويقفون أمام المشركين ويجل أمام المشركين ويصلون مع الإمام ركعة. هذا متى؟ إذا كان الخوف حذر، الخوف موجود والجيوش صافة تراصة أيهم إلى آخره. فلم صلاة الخوف رجالا وركبانا راجلا قائم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فصلوا قياما وركبانا. يقول رحمه الله حدثنا باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، يعني الرجلين يتصفون والسيوف معهم تضاربون، أو ركبان على بعارين أو على خيل يتضاربون بالسيوف، ولو يصلي ويصلي ويومي إيمة ويضرب اللي قدامه ويومي ويضرب اللي قدامه وهكذا. نعم. هذا معناه أن صلاة الجماعة واجبة يا إخواني، معناه أن صلاة الجماعة واجبة. انظر شعر الرسول والخوف عندهم والسيوف مسلولة ويتضاربون، ومع هذا وجبت الجماعة، ضروري من صلاة الجماعة، ضروري في كل فرض تجب الجماعة. وقال باشتراطها جماعة، وقال باشتراطها جماعة أنها لا تصح صلاتك الإنسان وحدك لا تصلي جماعة، ولا ما تصح لك صلاة، قال باشتراطها أنها شرط لصحة الصلاة. فالشاهد أن الله أوجب، شوف أوجب الله تعالى وتقدس صلاة الجماعة حتى في الخوف، فكيف ما نصليها جماعة؟ ما نأتي للجماعة وبعضهم يقول لا سنة ما نجيها، الصلاة الجماعة سنة، وبعضهم يقول لا أنا أصلي وربنا هو اللي تقبل ورحمة الله واسعة. بس الجماعة ما عفي عن الذي يقاتلون في سبيل الله ويتصافون وتضرب بالسيوف، ما عفوا عنهم صلاة الجماعة، أمروا بأن يصلوا الجماعة، يصلوا صلاة الخوف ويقصروا من الصلاة ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويقصروا ويمشون ويضرب ويمشي قدام ويضرب ويصلي ويصلي يومي. المهم الجماعة أنها واجبة وجوبا شرعيا، لازم على المسلم يحضر الجماعة ولا يصلي إلا جماعة وحده فريضة، لا يجوز له أن يصلي وهو قادر على الجماعة بدون عذر شرعي بدون عذر. يقول رحمه الله نعم جزنا سعيد بن يحيى حدث صاففنا المشركون، كنت في جيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصاففنا المشركون وكنا نصلي وأحيانا نتسايف عنا وياهم، وأحيانا يصلي جماعة وينصرف جماعة، وأحيانا يصلي صف وينصرف صف، حالات صلاة الخوف ست حالات. نعم قال وزاد من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركوعا. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أكثر من ذلك فليصلوا إيماء، يعني صلي الإنسان وتضرب الرجل اللي قدامك وأنت تصلي الظهر بالإيماء والعصر والمغرب بالركعة الأولى، الركوع بالإيماء والسجود بالإيماء إلى آخره، وأنت تضارب من أمامك. نعم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر الخوف أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا وعلى جنب، أي إلى يصلون قيام وهم يمشون ويصلوا ركبانا وهم على بعارين، جائز هذا كله، لأن الخوف الله تعالى وتقدس شرع لعباده الشيء اللي يستطيعونه، الشيء اللي يستطيعونه، فأنت تستطيع تصلي إيماء وتضارب افعل. باب يعرس بعضهم بعدا في صلاة الخوف. قال رحمه الله دثنا حيوة بن شريح قال دثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه وكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم واتت الطائفة الأخرى وركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يحرس بعضهم بعضا، باب يحرس بعضهم بعضا، الجيوش المسلمة يحرس بعضها بعضا، هذا إذا كان ما فيه مسايفة، مسايفة ما فيه، الجيش المشرك بعيد عنا شوية والمسلمين هنا صافين فيحرس بعضهم بعضا. أما إذا كان المشركون هنا فيصلي الرسول بصف عليه الصلاة والسلام ويذهب الصف ثم يذهب هذا الصف اللي صلى بهم ثم يأتي الصف اللي مقابل، وإن كانوا على القبلة المشركون على القبلة فإنه يصفي بالأمام، يصلي بالصف الأمامي ثم يتم لنفسه ثم يجلسون ثم يقوم الصف اللي وراه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم بالجميع عليه الصلاة والسلام. هذه صح حالتين التي وردت في الخوف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا حيوة بن شريح يقول البخاري حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس معه فكبروا وكبروا. يقول ابن عباس يحكي عن صحابي آخر، ابن عباس صغير ما غزا مع الرسول لكن يحكي عن صحابي آخر، ولهذا يسمونه المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ هو الذي ينقله صحابي عن صحابي وانت ما تدري. الإنسان الصحابي يقول قال رسول الله وبينه وبين الرسول واحد صحابي ما تدري عنه، فهذا يسمى المرسل الخفي، لا يعرفه إلا النقاد من علماء الحديث. فالشاهد يقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي فقام أناس معه، هذه حالة، قام أناس معه في الصف فصلى بهم ثم أتموا لأنفسهم وجلسوا ثم قام الصف الثاني اللي يحرسونهم فصلى بهم ركعة ثم جاء أتموا لأنفسهم ثم صلى بالجميع. هذه حالة إذا كان الجيش في القبلة. فإن كان الجيش ما هو في القبلة فإنه يصلي بهذا الصف ثم يسلمون لأنفسهم، يصلوا لأنفسهم ويسلمون ثم يذهبون ويأتي اللي مقابل الجيش يقابل هذول يقابلون وهذول يأتون ويصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا المقصود فيه بركة الرسول، الصلاة مع الرسول وبركة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأن نسوي بهذا الشكل مع إمامنا تقول نعم أن أمرنا بالصلاة جماعة وأن نصلي مع الإمام سواء كان من التابعين أو غيرهم نصلي معه. فإذا كنا في مع جيوش المشركة ونقاتلهم والجيوش المسلمة بتصلي نقول نعم الإمام صل بناس، إذا كان الجيش المشرك قدامنا صل بصف قدامك صل معهم ثم يتموا لأنفسهم ثم يقوم الصف اللي بعدهم ثم ثم يسلم الإمام بهم جميعا. فإن كان لا الجيش ما هو بالقبلة إنما هناك تصلي بناس هنا وناس يحسون ثم إذا صلى الصف هذا أتم لنفسه ثم انصرف ووقف أمام الجيش وأتى اللي واقف أمام الجيش وصلى بهم الإمام، لأن المقصود الجماعة، مقصود صلاة جماعة، جماعة بإمام فيصلون معهم ويسلم بالأخيرين ثم يقومون يحرسون أنفسهم جميعا، تجتمع الجيوش وتحرس جميعا لانتهاء الصلاة. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الحصون لقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كانت هي الفتوا ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حسن ترسد عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا برد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. يقول رحمه الله: حدثنا باب الصلاة عند مناهضة الحصون. باب الصلاة عند مناهضة الحصون، عاد الجيوش حاصرت الحصن من حصون المشركين ويريدون فتح هذا الحصن محاصرين له، فكيف يصلون؟ يقول البخاري: حدثنا. وقال الأوزاعي: إن كانت هي الفتوى ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ. الأوزاعي يقول: إن كان هناك فتح ولم يقدروا على الفتح صلوا إيماء لكن لا يؤخرون الصلاة، هذا كلام الأوزاعي. لكن أنس يقول: أخرنا الصلاة حتى طلعت الشمس وما يسرني بهذه الصلاة، هذه صليت بعد طلوع الشمس أحسن عندي من 1000 صلاة صليتها على وقتها. أنا صليت بعدما طلعت الشمس بعدما فتحنا الحصن وسرينا بفتح الحصن واستولينا على الحصن صلينا بعد طلوع الشمس، وما يسرني بهذه الصلاة أننا صلينا في الوقت في وقتها، يعني هذا أسر عندي وأفرح عندي أننا فتحنا الحصن والصلاة صليناها بعد ذلك. يقول: فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. يقول الأوزاعي: فإن لم يقدروا على الصلاة أخروا الصلاة حتى ينكشف ما بهم من الخوف أو يفتح الله لهم الحصن. أحد الأنبياء عليه الصلاة جوش عظمه بالنون السمس غربت، قال: مالك أن تغرب انكفي من مكانك، مالك تغرب انكفي من مكانك حتى أفتح بيت المقدس. فوقفت الشمس من مكانها حتى فتح بيت المقدس ثم غربت. قفي لأني أنا في طاعة لله تعالى وتقدس، أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفتح بيت المقدس. فوقفت الشمس من مكانها ولا تبي تغرب، وقفت حتى فتح بيت المقدس ثم غربت. الشاهد أن الأوزاعي يرى أنه إذا أراد أن يحدث رأى أن الوقت سيتأخر أنهم يمون إيماء أو يصلي ركعة بدل ركعتين ركعة وتسجدتين ثم يمشون على فتح الحصن، إن رأوا أن الحصن سيفتح وقد حاصروا الحصن تستر. هو الذي قتل به ولا عكرمة بن أبي جهل مع خالد بن وليد، عكرمة بن أبي جهل قتل في حصن تستر وهو شهيد إلى الآن يعرف قبره. فالشاهد أن الناس إذا كانوا حاصرين حصن وفرحوا فتحه أو رجوا فتحه فإنهم يؤخرون الصلاة حتى يفتح الحصن. هذا كلام أنس أننا أخرنا الصلاة حتى طلعت الشمس وفتح لنا الحصن والأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حصن تستر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يا عمر يوم الخندق وجعل يصب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعده. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا وكيع وكيع قال عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انصرف أبو سفيان ومن معه من المرتزقة في أيام الأحزاب صرفهم الله وشال خيامهم وجذورهم ورمى بها بعيد وهجوا هاربوا هروبا شديدا نعوذ بالله الرياح قلتهم شالت الأحزاب اللي جو يحاصرون الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم عاهدوا نقضوا عهد الرسول وعاهدوا أبو سفيان المشركين على الرسول. ولما انتهى أبو سفيان وهزم الله الأحزاب رأى الرسول أنهم نقضوا عهده لابد أن يقاتلهم. يقال بين النظير وبين قينقاع من اليهود. فذهب عليه الصلاة والسلام دخل عليه جبريل قال أنتم وضعتم سلاح النام. قال حنا ما وضعنا السلاح يلا على بني قريظة وبين النظير وبين. فأذن المؤذن أنه لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. فذهبوا إلى بني قريظة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة صلى في الطريق. قال الرسول يريد منا أن نتجه إلى هذا الحصن هذه القبيلة لكن ما قال أخر الصلاة تبين صلي على وقتها جاء أصليها. وبعضهم قال لا ما أصلي إلا في بني قريظة امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فحصل من الصحابة هذا الاختلاف لكن الرسول ما أنف أحد منهم ما قال لأحد شيء كلهم صلوا وكلهم مجتهدين ولا قال لأحد شيء كلهم مجتهد. لكن عمر أتى عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني ما صليت العصر إلا كاد الشمس تغرب. قال حنا ما صليناها أبدا إن صليتها لكن حنا ما صلينا العصر إلى الآن وقد غربت الشمس. فأمر بلال فأذن ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم أقام وصلى المغرب. معنى هذا أن الترتيب لازم ترتيب الصلوات واحدة بعد واحدة ضروري ما تأخر تقدم شيء على شيء. صلي العصر ثم المغرب ثم العشاء على هذا الترتيب. فإذا حصل فوائد لازم تصليها بالترتيب تنوي هذه الصلاة تنوي اللي بعدها تنوي اللي بعدها بالنية. إذا صار عندك فوائد تعرفها أما إذا كان فوائد كثيرة ما تعرفها فأنت حر حينئذ. لكن إذا كان تعرف الفوائد وتفهم مقدارها وكم هي تنوي صلاة الظهر تنوي صلاة العصر تنوي المغرب تنوي العشاء تنوي الفجر كل صلاة بنيتها وترتب كل صلاة بعد الصلاة كل صلاة بعد الصلاة. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز يصلي العصر مع إنسان ما صلى الظهر ما يمكن. أنت ما صليت الظهر أنت بتصلي العصر ما يمكن. أول صلى الظهر لحالك ثم تدخل مع الجماعة وصلى العصر. أما تصلي مع العصر والظهر ما صلي ما يمكن هذا لابد تصلي وحدك الظهر ثم تدخل مع الجماعة وتصلي العصر لأن الترتيب واجب. الرسول أمر بالترتيب عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الرسول قال ما صليناها إطلاقا أنت ما صليتها حنا ما صليناها. فأمر بلال فأذن وصلى العصر عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس ثم أقام وصلى المغرب. فهذا كله بعد صلاة بعد غروب الشمس. نعم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. فقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة جرح بيل من السم وأصحابي على دار الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تغوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. يقول البخاري باب صلاة الطالب والمطلوب صلاة الطالب والمطلوب. عاد عندنا جيوش تطلب الجيوش أو ركبان قليلين يطلبهم جيش أو راكب يطلبه راكبين أو ثلاثة يطردونه هو يمشي كيف يصلي؟ يصلي بالإيمة يصلي بالإيمة. إذا كان مطلوب وناس طالبينه من المشركين وخايف منهم يصلي بالإيمة ويهج عنهم وهو على ناقته لا ينزل لا ينزل بس يصلي بالإيمة. الركوع ثم تخفض الركوع وأنت ماشي والناقة تجري وهم يجرون وراك وانت تجري وراهم. صلي بالإيمة على حسب حالك الإنسان. الشاهد يقول البخاري وقال الوليد ذكرت الوليد بن مسلم وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة للأوزاعي عبد الرحمن بن عمر صلاة السم شرحيل بن السم حيث انهزموا من المشركين الجيوش كلحدتهم وهم منهزمين أربع أنفار على بعارينهم ومنهزمين وقال كيف نصلي؟ صلوا بالإيمة. أفاهم الأوزاعي يقول يصلون بالإيمة ما في شيء يصلون بالإيمة ولو الناقة تجري جريان بشدتها يصلي الإنسان بالإيمان، لأن الجيش المشرك حصرهم عن جيشهم، فصاروا من هزمين السمط شرحبيل بن الصمت، وكان القائد أظنه ثابت أخوه هو قائد الجيوش المسلمة لكن بعيد عنهم، وهذول انفردوا فصار الجيوش حصرهم حصرونهم عن الجيش المسلم، فصاروا يجرون جريان وصلوا على أبعارينهم. نعم. قال واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد من العصر إلا في مدينة. احتج الوليد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد من العصر إلا في بني قريظة، لكن ما أدري وش وجه حجته، هو أنت منازم طاردينه المشركين وحاصرينه عن الجيش، أخوه قائد الجيش المسلمة وبعيد شوي عنهم، وهذولا انفردوا يطلبون سرية أو شيء من هذا، فجاءهم الجيش يشحف فهجوا منهم وصلوا، فقالوا لا يكاد عاد هو يقول إن لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني حنا ما حنا مصلين العصر إلا يوصلنا جيش الإسلام، ما هذا قياس ما هو طيب، نعم ما هو مصلين العصر حتى يصل الجيش المسلم. باب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال دثنا جويري عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أن أحد للعصر إلا في بني قريظة، فأدركوا بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. انظر الصحابة رضي الله عنهم عملوا اجتهاد، بعضهم اجتهد قال ما الذي أراد منا، المسألة فهم ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم فهم أنه يريد منا العجلة ولكن نصلي بوقتها، نصلي الصلاة بوقتها، يريد منا العجلة لا شك في هذا لكن نريد أن نصلي الصلاة بوقتها، بعضهم قالوا لا ما يريد منا العجلة نعم ويريد منا أن نصل إلى بني قريظة ولا نصلي إلا عندهم، فهذا صلى هنا وهذا صلى هنا فلم يلم أحدا عليه الصلاة والسلام، ما عاتب أحد ولا لام أحد لأنهم كلهم فعلوا باجتهادهم وكلهم يريدون أن يفهموا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التبكير والغلس في السوق والصلاة عند الإغارة والحرب. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن عبد العزيز بن الصيب وثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم بسا صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد هو الخميس قال والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتل وسب الذرارية فصار الصفية لدحية الكلب وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقة إذكاها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمرها، قال أمرها نفسها فتبسم. يقول البخاري رحمه الله باب التبكير والغلس بالسوق. باب التبكير والغلس عند الغارة، بغيت تغير الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى أعراب ما استمع، فإن أذنوا تركهم وإن لم يؤذنوا أرسل الخيل، حينما يصلي الفجر بغلس أرسل الخيل تحوطهم من قدام وأرسل الجيش والرجل يأتونهم من هنا فيصيرون في عدوتين، عدوه الخيل من وراهم وعدوه الجيش والرجل من هنا، فلا يفر أحد، ما يقدر أحد من المقاتلة أن يفر، فيسبونهم يقتلون المقاتلة ويسبون النساء يأخذون الأموال إلى آخره، هذا فعله بين المستلق عليه الصلاة والسلام، فعل هذا الفعل في بين المستلق. أما ما حكاه البخاري هنا عن أنس هو في خيبر. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بغلس ثم تقدم إلى خيبر، صلى الفجر يوم يغير على خيبر بغلس ثم تقدم إلى خيبر وصلهم بعدما انبلج الفجر واتضح النور، وصل إليهم بعدما انبلج الفجر واتضح النور وبان كل شيء وهم خارجين في مساحيهم يبون يشتغلون شغلهم، وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش معه، فقالوا محمد والخميس، الواو هنا واو المعية يعني محمد مع الخميس، ليش سمي الخميس؟ لأنه مقدمة ومؤخرة وقلب وجناحين، هنا وهنا الجيش يقسم القائد إذا كان يعرف القائد إذا كان قائد جيوش يجعل مقدمة ومؤخرة وقلب وجناحين يسمى خميس خمسة فرق خمس فرق يجعل الجيش خمس فرق. فلما وصل إليهم قال خربت خيبر عليه الصلاة والسلام ويأتي قصتها إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق بالصالحين.